ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل بين لحظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مدرسة الحب. يمكن النهاردة أنا قلت أهلا وسهلا بكم ما قلتش فصل جديد من فصول مدرسة الحب، لأن إحنا النهاردة مش هندخل مدرسة الحب. حلقة النهاردة هي حلقة مختلفة شوية، لأن إحنا هنفضل طول الحلقة، حتى مش في آخر الحلقة هنخش مدرسة الحب. إحنا النهاردة مش هنخش مدرسة الحب، إحنا النهاردة نتكلم على واحد من الناس للأسف الشديد رفض إنه يدخل مدرسة الحب. هنتكلم النهاردة على واحد للأسف الشديد حرم نفسه إن قلبه يشوف ربنا سبحانه وتعالى، حرم نفسه إن قلبه يحس بقرب ربنا سبحانه وتعالى، حرم نفسه إن ربنا سبحانه وتعالى الظاهر لكل الناس بصفاته صفات العناية والحب والرعاية والمودة والكرم والمساعدة. كل الصفات دي كانت ظاهرة في حياة كل الناس، لكن ممكن يكون العصر مختلف عن العصر والوقت مختلف عن الوقت، لكن هنرجع زمان أكتر من 1400 سنة ونشوف واحد حاله زي حال كتير مننا، هو اللي قفل قلبه بإيديه عن رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة هنتكلم عن الرافض، الرافض لدخول مدرسة الحب. واحد عاش في أيام كان طلبة مدرسة الحب مليين الدنيا حواليه، وشايف سلوكياتهم وجمال قلوبهم وجمال تعاملهم، والأكتر من كده والأصعب من كده إن مؤسس مدرسة الحب صلى الله عليه وسلم كان قريب منه جدا، كان جاره، لكنه للأسف الشديد ما شافش بقلبه رب العالمين ولا شاف بقلبه محمد النبي. ممكن يكون شاف بقلبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاره، لكن شاف ما شافش نور النبوة ولا شاف النور الإلهي، وهو اللي كان عايز كده، هو اللي رفض. قعدنا نقول وإحنا بنفكر في تحضير اللي رفض مدرسة الحب، وإنت عارف إحنا النهاردة بنتكلم عن الرافض ليه؟ بنتكلم عن الرافض عشان لو في حد رافض إنه يبدأ ينور قلبه بنور ربنا، ويبدأ يفتح قلبه لرؤية حب ربنا في كل تصرفات ربنا سبحانه وتعالى. هو فاكر إن في حاجات ألذ وأجمل من العيشة قريب من ربنا، لغاية دلوقتي بيقاوم ورافض وربنا يستر. صاحبنا النهاردة أو صاحب القصة النهاردة فضل يقاوم لغاية ما مات. أي نعم، لحظة الموت احتاج للنبي صلى الله عليه وسلم، لحظة الموت احتاج لربنا، لكن كانت في اللحظة اللي فات فيها الأوان. فأنا النهاردة بكلم ناس دون افتراض السوء في أي حد، لكن كلنا ممكن يكون بعضنا دلوقتي بيعدي بالمرحلة دي، رفض القرب من ربنا، رفض دخول مدرسة الحب. والله أعلم ممكن يسمع أو يشوف الحلقة دي مين بعد كده يكون في مرحلة في حياته مش منورة بربنا، مضلمة بظلمات شهوته اللي دايما بيجري وراها عشان يستمتع وبس، ومش عايز يدوق القرب من ربنا عز وجل. بتكلم النهاردة عن الرافض دخول مدرسة الحب عشان اللي دخلوا مدرسة الحب وسجلوا اسمهم في مدرسة الحب وبدأوا من أول حلقة يشوفوا صفات ربنا وتنور قلوبهم، يحمدوا ربنا على النور اللي هم عايشين فيه، عشان لما يشوفوا الضلمة، لما تشوف الضلمة تعرف قد إيه أنت منور، عشان تحمد ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى مين؟ أبو جهل هو الرافض لمدرسة الحب؟ قلنا لا مش أبو جهل. طب أبو لهب هو الرافض لمدرسة الحب؟ قلنا لا برضو مش أبو لهب. في ناس ظروفهم كانت أقرب لحالنا، أقرب لحالنا في إن هم شافوا خير كتير قوي قوي قوي قوي من ربنا، وشافوا خير كتير قوي قوي من النبي، وشافوا خير كتير قوي من خريج مدرسة الحب كمان أكتر من أبو جهل ومن أبو لهب. عبد الله هو اسمه كده، عبد الله ابن أبي ابن سلول، عايش مع النبي في المدينة فأحلى أيام في حياة الناس كلها. يوم ما النبي عاش في المدينة كان اسمها يثرب، بقى اسمها المدينة المنورة، بقى اسمها طيبة، طابت بالنبي ونورت بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يتخلق اسمه عبد الله، هو ممكن يكون ما بيعبدش ربنا الله سبحانه وتعالى ربنا، لكن هو اسمه عبد الله، وكأنه قهر من ربنا إن أنت اللي رافض القرب من ربنا ودخول مدرسة الحب هيبقى اسمك عبد الله برضو. لأن البني آدم لو ما راحش لربنا سبحانه وتعالى طوعا بقراره، جوارحه غصب عنه بتحب ربنا، إيديه بتحب ربنا وهتشهد عليه، عينيه بتحب ربنا وهتشهد عليه، لسانه بيحب ربنا، ولو اللسان ده مش مسخر ليه كان زمانه دلوقتي ذكر ربنا غصب عنه، لكن ربنا مسخر لنا جوارحنا وانت خد القرار. عبد الله بن أبي بن سلول أكتر واحد أعرض ودى ظهره لمدرسة الحب، وما شافش النهاردة، وإحنا اللي هنشوف له، إحنا اللي هنشوف صور ظهور اسم الله الحليم في حياة عبد الله بن أبي بن سلول. الحليم، الحليم في لغة البشر، البني آدم الحليم اللي هو مش متسرع، ده في تعريف لغة البشر عن بعض، وهي الله الحليم الذي لا يسرع بالعقوبة للعبد، كما قال أبو بكر الصديق: إن الله لا يعجل كعجلة العباد. ربنا عز وجل مش بيتسرع، لأن ربنا هو ربنا الحليم سبحانه وتعالى الذي لا يعجل العقوبة، عشان العبد يديله فرصة ربنا أنه يتوب، وأثناء الفرصة دي يظهر ربنا للعبد بجمال صفاته وعنايته وحبه وعطائه وتسامحه وعدم انتقامه. لكن بس اللي يشوف، اللي يفتح قلبه ويشوف الحليم سبحانه وتعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يوريك شوية حاجات في الكون كده، عشان براكين وزلازل وتسونامي، عشان تقول إيه اللي بيحصل ده، ليه كده؟ أصل الدنيا زعلانة من الناس اللي بتعصي، عشان هم بيحبوا ربنا، الكون بيحب ربنا والكون بيحب المكون سبحانه وتعالى، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحليم اللي ما بيعجلش انتقامه للعبد البعيد، لكن يخسر على اللي مش شايف حلم ربنا وفاكر ان كل موقف يبقى جريء على ربنا وربنا ينجيه انه بشطرته، او انه يستحق، او انه ما عملش حاجه، هو مش ما اجرمش. وفي اجرام ايه اكبر من ان الواحد يرفض انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ كل يوم بنعرف صفه من صفات ربنا بننور ونتعلق بربنا اكتر، ونحس ان احنا محتاجين نصلح سلوكياتنا عشان نستحق ان احنا نبقى خلفاء ربنا. وفي واحد دي مش قصته أصلا، هو مش عايش عشان كده، هو افتكر إن هو عايش عشانه هو أنا. فلما تلاقي ربنا بينظر في قلبه يلاقي أنا، ما يلاقيش ربنا، مع إن قلبك ده بيت حب ربنا وبيت توحيد ربنا عز وجل. ويلا نبدأ بسرعة من المدينة، حيث أشرقت شمس النبوة على أهل المدينة، والناس كلها بعد ما كانت عايشة في ظلمة الجاهلية وسوء أخلاق الجاهلية، واللي كان بيتحكم في حياتهم شوية أمزجة لبعض الناس اللي عندهم صفر من الروحانيات، ما يعرفوش أي حاجة بسبب إنه ما عندهمش إله يزود روحانياتهم. وسبحان الله يخش النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وعبد الله بن أبي بن سلول كان متوقع أنه هو يبقى سيد المدينة، ومتوقع أنه هو يبقى أعظم واحد في المدينة، وكان هينصبوه الحاكم عليهم ولا الأمير عليهم ولا أي إن كان، لكن جه النبي فتوجهت كل القلوب وتوجهت كل الأبصار وتوجهت كل الأسماع لجمال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام عبد الله بن أبي بن سلول قاعد في وسط الناس، كان منهم المسلمين ومنهم المشركين عبدة الأوثان ومنهم اليهود، فعدى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان راكب الحمار بتاعه، فعد النبي صلى الله عليه وسلم حمار النبي كان اسمه يعفور، هو كان اسمه كده، كان عنده أكتر طبعا من بغلة وحمار، كان دايما النبي يسميهم صلى الله عليه وسلم. فمعدي صلى الله عليه وسلم بالحمار بتاعه فشافهم قاعدين، فأول ما عدى عليهم صلى الله عليه وسلم أم عبد الله بن أبي بن سلول حاطط كمه على مناخيره وقال لا تمروا علينا بغباركم، بلاش ابعدوا عننا، بيكلم النبي عليه السلام، ابعدوا عننا بالغبار اللي انتوا بتعملوه ده. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يدعوهم للاسلام وبدا يكلمهم بالقران، فقال ام واقف عبد الله كده في وسط الناس، قال يا هذا ان كلامك لحسن ان كان حقا، ولكني اقول لك لا تاتنا في مجلسنا، فمن اراد ان يستمع اليك اتى اليك، يا ريت ما تجيش تاني، كلامك حلو لو كان حق بس يا ريت ما تجيناش تاني، احنا لو عايزين حد يسمعك يبقى يروح لك. فعبد الله بن رواحه وكان مسلم قايم، بل تاتنا يا رسول الله في مجلسنا، ده انت تنور احنا نطول اصلا لما تيجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدا اليهود يردوا مع عبد الله بن ابي بن سلول وكانوا اصحابه، وبدا المسلمين يردوا مع عبد الله بن رواحه حتى استب الفريقين وكادوا يرفعوا السيوف على بعض، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصمتهم ويسكتهم حتى هدؤوا، سلام عليكم، مشي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ماشي راح لواحد من الصحابة اسمه سعد بن عبادة، قال يا سعد انظر ما يقول أبو حباب. أبو حباب دي كنية عبد الله بن أبي بن سلول، الكنية بتستخدم للتعظيم، أبو فلان يعني بدلعك بعظمك، انظر ما يقول أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال يا رسول الله، سعد بن عبادة بيرد عليه، يا رسول الله قد كان عبد الله سيد في قومه وكان سينصب أميرا عليهم، فلما جئت إلى المدينة شرق بها. شرق بها يعني إيه؟ يعني عارف لما واحد يشرق بحاجة إيش مستحملها، شرق بها، فمعلش فاعفوا عنه يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نوقف عند الموقف ده قبل ما في الفصل اللي جاي نروح المدينة ونشوف مكان عمل فيه عبد الله بن أبي بن سلول موقف غاية في التخلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يستر ما يكونش حد فينا ممكن يكون بيعمل كده. إيه اللي حصل ده؟ إزاي يعدي عليك النبي وتبقى زهقان من كلامه؟ إيه عبد الله بن أبي بن سلول وإيه ناس كتير؟ عدى عليك مرحلة في حياتك يا رب ما يكون دلوقتي يا رب حتى وإحنا في رمضان زهقان من سماع حد يفكرك بالنبي أو ربنا؟ مرة كنت بتتفرج على التلفزيون على لقطة مش حلوة في فيلم وسمعت الأدان فقمت قايل بنرفزة استغفر الله العظيم، مش عارف متضايق من أن الأدان أدن وسط لقطة فيها شهوة، ولا متضايق لأنه نغص عليك، الله أكبر، نغص عليك لذة الشهوة اللي كنت بتفكر فيها وفي لقطة وحشة، وما أكثر اللقطات الوحشة اللي بقت في بيوتنا في التلفزيونات دلوقتي. متضايق مشمئز؟ عارف ربنا بيقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. حصل لك قبل كده الموضوع ده؟ مرة واحد كنت أعرفه كان رايح حفلة فيها رأس وخمرة وحاجات كده زي اللي بيحصل، هي ما تشبهش قوي بس تشبه، عارف لما يكون في رمضان خيمة رمضانية فيها شيشة وبنات وضحك وشباب وبرقص هتسهر فين النهاردة في رمضان؟ فواحد صاحبه قال له بقول لك يا حرام وربنا وما ينفعش وربنا بيحبنا وربنا جنبنا، اتنرفز. ليه اتنرفزت؟ اتنرفز لأن الكلام ده بيوقظ ضميره، أنا مش عايز حد يصحي لي ضميري دلوقتي، ما تقعدش تقول يا ربنا مش وقته، مش وقت إيه؟ مش وقت إيه؟ مش وقت ربنا؟ مش وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله بن أبي بن سلول ربنا يستر، بص بص سلوكيات الرافض، قال له ما تجيش تاني يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت كلامك حلو لو كان حق بس احنا نبقى نجيلك وقت ما نحب، بس ما تجيلناش تاني في المجلس بتاعنا. وكأن كلام النبي بيوقظ الضمير وانا مش عايز ضميري يوقظ، انا عايز اعيش كده، فربنا يستر من حاجه زي كده. فكتير من الاوقات الواحد بيقول يا رب لا لا يا رب خد بايدينا، لو احنا انفسنا قويه علينا خد بايدينا يا رب، ما نستحملش ما نستحملش ان احنا نبقى رافضينك، رافضينك ما نستحملهاش يا رب. وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي عن حكاية ثلاثة من الناس، واحد حب ربنا قوي وقاعد بين ايديه، وواحد كان مستحي من ربنا مش عارف يقول له ايه، وواحد ثالث مش فاضي يحضر دروس ومش فاضي يقرب لربنا، قال واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عنه. صلوا على امام المحبين، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. عبد الله بن أبي بن سلول، هما سموه رأس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول لما شاف النبي بيتكلم مع الناس عن ربنا وعن القرآن قال له يا ريت ما تجيش تاني، واحنا اللي يحب يسمع كلامك هيبقى يجي لك لو كلامك حق. وسبحان الله لو الواحد ممكن يكون بيتعامل مع احنا النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم مش وسطنا زي ما كان وسطهم، بس كلامه وسطنا، والنبي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فاللي بيرفض كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اكنه بيرفض ربنا، اكنه بيرفض النبي. ما هو ربنا مش هيكلمنا دلوقتي الا ما فيش وحي يا جماعه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عايش وسطنا عليه الصلاه والسلام زي ما كان عايش وسط الصحابه، لكنه ساب القران غضا طريا وساب سنته كامله عشان توصل لنا. والعلماء قالوا اشهد ان لا اله الا الله يعني اكني شايف ربنا بقلبي، اشهد ان محمد رسول الله يعني اكني واي حد بيقول لي قال رسول الله اكن النبي اللي بيكلمني. فخد بالك من المساله دي، اوعى ترفض. وخد بالك لما حد يكلمك عن ربنا وعن النبي حس ان النبي اللي بيكلمك، حس ان الكلام ده جاي لك من عند ربنا، حس لان ربنا وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو اللي حابب ان يوصل لك الكلام ده. فاوعى ترفضه زي ما رفضه عبد الله بن ابي بن سلول. هناك فارق ما بين ضعف الانسان عن تطبيق كلام ربنا ويقول يا رب خد بايدي يا رب انا ضعيف، وواحد رافض وهو غضبان كده، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، محدش فكرني انا عارف. كان اعرف واحد كان بيقعد على الترابيزات كده لو حد فكره بدعاء الطعام يتنرفز، انا عارف محدش فكرني. طب ده ربنا اللي بيفكرك على لسان واحد. فسبحان الله. وبص بقى، في اشد لحظات احتياج الدين لنصره كل ايد واحتياج المسلمين ان هم يبقوا جنب بعض ضد قوه قريش، واحنا لسه قليلين في بدايه الدعوه سنه 3 هجريا، وفي غزوه من اصعب واشد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل موقف من الرافض لدخول مدرسه الحب عبد الله بن ابي بن سلول. وانا فضلت ان احنا نتكلم عن الموقف ده من مكانه. احنا دلوقتي هنروح المدينه عند جبل أحد، الجبل اللي هو حتة من الجنة، أحد جبل يحبنا ونحبه. وهتلاقوني واقف فوق تل الرماة. تل الرماة ده عبارة عن ارتفاعه كده 10-20 متر، تل صغير اللي كان واقف فوق إيه الرماة اللي ما سمعوش كلام النبي ونزله، هو في مواجهة جبل أحد على طول. تعالوا نحكي منها موقف، يا رب ما حد فينا يتحط أو يحط نفسه في موقف زي ده، إنه يتخلى عن دعوة النبي، يتخلى عن حب النبي، مش بس كده يتخلى ويدعو الناس للتخلي عن دعوة ربنا. ربنا يقول يمين وهو يقول للناس، مش لنفسه بس، للناس خليكوا أحسن شمال. يلا نروح مدينة النبي عند جبل أحد في مكان غزوة أحد من فوق تل الرماة، وانتوا رايحين صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل. احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. بين لحظة والتانية والتانية نفرح ونتقلم. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة. ويحصل موقف تاني من مواقف رفض عبد الله بن أبي بن سلول دخول مدرسة الحب وتخليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات احتياج النبي والمسلمين لنصرة كل واحد سنة 3 هجريا. ومن المكان اللي احنا فيه ده تحصل حرب كبيرة بين المشركين والمسلمين. السنة اللي فاتت سنة 2 هجرية انتصر المسلمين في غزوة بدر واحنا 313، والمشركين ساعتها كانوا 1000، وقتل 70 واحد من المشركين. وجت قريش عشان تنتقم من النبي ومن أحبابه صلى الله عليه وسلم، 3000 مقاتل. ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كعادته عشان ياخد الشورى، نحارب جوه المدينة ونستناهم ولا نخرج بره وندافع عن نفسنا بره حدود مساكن الصحابة في المدينة؟ الشباب كان عددهم أكبر، فياخد قرار الشباب إن هم لا يا رسول الله نطلع نحارب بره عند أحد، أما كبار السن قالوا لا نحتمي بالمدينة أحسن، وكان عددهم أقل. لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو والمنافقين اللي معاه، قالوا لا نقعد برضه في المدينة، هم خايفين يحاربوا وعايزين يتخلوا على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أحسن نقعد ونحتمي بالمدينة. لكن عدد الشباب كان أكتر، فخد النبي القرار صلى الله عليه وسلم إن يجي عند أحد علشان تحصل الحرب. قبل ما يوصل النبي عند جبل أحد يحصل الموقف اللي بيظهر فيه رفض عبد الله بن أبي بن سلول لدخول مدرسة الحب ونصرته للنبي، وهو عينيه مقفولة عن رؤية الحليم سبحانه وتعالى اللي صبر عليه ولم يعجل له العقوبة رغم بعده عن ربنا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول يقول قبل أحد: لقد عصاني محمد. شوف بيكلم إزاي، لقد عصاني محمد وأطاع الشباب، على ما نقتل أنفسنا. وقام راجع وشجع 300 واحد من المنافقين ان هم يرجعوا معاه ويتخلوا عن النبي. ما رجعش لوحده، رجع وشجع غيره انه يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مواقف كتير بتحصل دلوقتي، ناس مصره تبعد عن ربنا وما تخشش مدرسه الحب، ومش شايفين حلم ربنا عليهم الحليم انه مش بيعجل ليهم العقوبه رغم بعدهم عن ربنا عز وجل. مش بس كده، مش بيكتفي برفضه لمدرسة الحب ودخولها، ده بيبعد اللي حواليه كمان عن ربنا. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. سبحان الله، يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس كده، يقول لقد عصاني محمد ويرجع. طب لما انت مش عايز تسمع كلام النبي، بتقول اللي حواليك ليه؟ في ناس ضعاف النفوس، اول ما تقول لهم فكره معصيه النبي بيقول يلا، وانت تقول لا. في ناس ضعاف النفوس كتير ممكن تسمع كلامك. ارجوك لو عايز تغلط اغلط لوحدك، النبي بيحبك وياما دعالك. انت كنت شاغل بال النبي قوي عليه الصلاه والسلام، ياما دعالك النبي. فلو عايز تكسر كلامه هو مش غالي عندك قوي، عايز تكسر كلامه بمنتهى الجرأة كده، بس ما تقولش لحد، ما تكلمش حد في التليفون وتقول له تعالى معايا. ما تشوفش فيلم حلو والفيلم ده يكون فيه حاجات حرام كتير، تقول له واحد فاتك نص عمرك انك ما شفتش الفيلم ده وتدله عليه. ما تروحش مكان ممكن يكون المكان ده فيه معاصي لكنه لذيذ، اوعى تقول له واحد انا كنت هناك، غير ان دي جهر بالمعصية امام ربنا وربنا سمعك. شوف، اوعى تعود واحد على حاجة حرام ويكمل هو فيها وانت تنسى. أحصاه الله ونسوه. عبد الله بن أبي بن سلول، إحنا كنا 1000 في غزوة بد، في غزوة أحد، والمشركين 3000، رجع ب300. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على كلام واحد ممكن يكون مؤثر. خد بالك، أنت ممكن يكون كلامك مؤثر وأنت مش واخد بالك، وربنا يكون إداك صفة التأثير دي عشان تعمل حاجة ليها قيمة. فأوعى تستغل تأثيرك، يمكن تكون من عيلة كبيرة عندك قدرات مادية والناس ملفوفة حواليك، شخصيتك حلوة ولذيذ، اوعى يكون تأثيرك ده انك لمم الناس حواليك في حاجة حرام ويحصل موقف بعد كده. سبحان الله يا اخي، عبد الله بن أبي بن سلول ازاي ما شافش حلم ربنا صبره عليه وعدم تعجيله للعقوبة؟ مرة من المرات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيتمشى مع ابن عبد الله بن أبي بن سلول، كان اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. ابن عبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله الثاني، كان صحابي طيب قوي وحنين قوي، حب النبي قوي، فماشيين مع بعض. فطالع عبد الله بن أبي بن سلول الأب اللي هو المنافق من وسط شجر كتير وهو متضايق، الظاهر كان بيتكلم مع حد، وقام قايل: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. غبر علينا يعني خنقنا، انت عارف الغبار لما يجي في مناخيرك يخنقك، فغبر علينا يعني خنقنا. ابن أبي كبشة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أبو كبشة جد أم النبي عليه الصلاة والسلام. وهم لما كانوا يحبوا ينتقصوا، وهم بينتقصوا من نفسهم، محدش بينتقص من النبي، لكن لما يحبوا يقولوا كلمة للنبي مش يعني مش حلوة يقول لك ده اسمه ابن أبي كبشة، ينسبوه لجده اللي مش معروف، مش ينسبوه لعبد المطلب سيد مكة وقريش. لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. مين سمع الكلام ده؟ النبي. ومين معاه؟ ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ما استحملهاش، اللي هو الابن الصالح ما استحملش كلام أبوه عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال يا رسول الله والذي أكرمك إن شئت أتيتك برأسه. مش قادر يستحمل، هو بينتقص من النبي، حب أجيب لك رأسه، رأس أبوك. أيوة يا رسول الله ده بيؤذيك بيشتمك، إن شئت أتيتك برأسه. قال لا يا بني، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، خليك طيب مع أبوك، خليك بار بأبوك حتى لو كان كافر. عبد الله بن أبي بن سلول كان في منزلة أصعب من الكفر، النفاق، إظهار أنه مسلم وإبطان الكفر ومساعدة الكفر والكافرين، وده كان أصعب لأن في وسط المسلمين عايشين. لا يا ابني، مع أنه يستحق القتل، لأنه ياما وهتشوف بعد شوية زي كان بيعين اليهود على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وينصرهم على النبي وينصرهم على قتل المسلمين، ولكن النبي يقول لكن لا لا يا ابني ما تعملش كده، بر أباك وأحسن صحبته. وسبحان الله ما ياخدش عبد الله بن أبي بن سلول باله إن أخلاق النبي دي وحلم النبي ده من حلم ربنا عز وجل، وإن حلم ربنا ظهر في صورة حلم النبي وصبره عليه. وإنت يعني إنت بشوف لما واحد يقول لقد غبر علينا خنقنا، والخوف برضو إن ممكن يكون أمر النبي وكلام النبي بيخنق ناس عايشين معانا. عمرك قبل كده شفت مدير في الشغل ربنا خلاه مدير زي ما عبد الله بن أبي بن سلول كده كان رأس كبيرة في وسط قومه، شفت مدير بينع الحجاب في الشغل؟ يا عيني البنات غلابة جايين ماشيين في الشارع محجبات، يخشوا بيشتغلوا في مطعم ولا بيشتغلوا في مستشفى، تفاجأ هم جوه المستشفى مش محجبات. ليه؟ أصل ممنوع الحجاب. ليه ممنوع الحجاب جوه المطعم؟ ليه يعني مالهم المحجبات دول؟ دول بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ليه بتحرم بنات النبي من طاعة النبي وطاعة ربنا عز وجل؟ وربنا يفتح على الناس دي اللي بيمنعوا أمر ربنا لأنه حليم وصبر عليهم ويوسع عليهم، يمكن يرجعوا لعلهم يرجعون، ومع ذلك لسه برضو ويبقى برضو مدير. والحاجات دي واحد شافها بعينيه، يبقى بيكرم الشباب اللي بيكذب في الشغل عشان قدر يبيع البضاعة، ويتريع على الشباب النضاف اللي ما بيكذبوش، ويبكتهم ويزعق لهم ان انتم مش عارفين تبيعوا يا فندم، مش قادرين نكذب، ربنا ما بيحبش الكذب. النبي قال المؤمن لا يكذب. ايه النبي يعني ايه ربنا؟ احنا في الشغل اللي هو ايه مش فاهمينك يعني، يعني ايه النبي وايه ربنا في الشغل؟ هو انت انفاسك دي الا بالله سبحانه وتعالى؟ هو انت دقات قلبك دي اللي ممكن تقف في لحظه وروحك اللي بايدين ربنا اللي نفخه من روح ربنا؟ انت ايه ده؟ مش واخد بالك لدرجة إن سبحان الله الواحد ساعات كتير شباب بتتفتن لما يشوفوا ناس زي دول ربنا موفقهم، ربنا موفقهم لأنه حليم، ناس بينصروا عكس دعوة النبي وعكس دعوة ربنا، ومع ذلك ربنا بيوفقهم لأنه حليم وصبور عليهم سبحانه وتعالى. عشان كده لو حد فينا مرة بالمرحلة دي في حياته يا جماعة، إنه بيحارب كلام النبي بأفعاله وبينصر الناس على كده وبيشجعهم على كده، أرجوك أقف. ده ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن أنت خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يبقى الواحد بيحارب ربنا ورزقه نازل عشان هو حليم سبحانه وتعالى جل في علاه. رب نجينا يا رب نجينا، إن الله لا يعجل كعجلة العباد، وبيصبر علينا وبيحلم سبحانه وتعالى، بس اللي يشوف حلم ربنا سبحانه وتعالى. وتعالوا مع بعض نخش في موقف تاني، برضو موقف تاني. ابن أبي بن سلول ما خدش باله من الحليم، احنا هنشوف لك بقلوبنا الحليم يا ابن أبي بن سلول. في يوم من الأيام ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع منتصر، يرجع منتصر من غزوة والناس كلها مستقبلاه بالتكبير والتهليل في المدينة، ويخش النبي سيد العالمين ويتضايق ابن سلول من الموقف ده، يتضايق من يوم ذكر ربنا طلع فيه وذكر النبي انتشر فيه، فيقول طب أنا بقى مش مدخلك المدينة، لا يخرجن الأعز منها الأذل، أنا العزيز، استغفر الله، هو اللي قال كده وبيقول على النبي عكس الكلام اللي قاله، لا يخرجن الأعز منها الأذل. مين سمعها؟ سبحان الله، مش موفق ابن سلول، ابنه سمعها فعمل معاه موقف ملوش حل، موقف حب للنبي وموقف ابنه اتقلب عليه لأنه مش موفق. يلا نصلي على النبي عليه السلام ونكمل بعد فاصل. عايش بنتعلم بنلاحظ التانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. ويقول عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما شاف النبي راجع منتصر والناس كلها بتحتفل بالنبي وفرحانة وبتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبتكبر، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبيقول على نفسه الأعز ويقصد النبي بالكلمة التانية دي. فإذا بابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان صحابي صالح، راح وقف على باب المدينة بالسيف بتاعه والناس كلها داخلة وعبد الله ابن أبي بن سلول داخل المنافق، وقام ابنه وقف له بالسيف قال له مش هتخش، قال له أنا أبوك، قال له مش هتخش وأنت بتشتم النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف له على المدينة وما دخلوش. وراح بعدها قال للنبي يا رسول الله إن شئت أتيتك برأسه اللي بيشتمك وبيعين اليهود عليك وبيقول لا يخرجن الأعز منها الأذل وبيقول كده. قال له يا بني لا تقتل أباك بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. إيه رب الحلم ده وإيه يا رسول الله الحلم ده، يا حليم يا رب ويا حليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف لو حد فينا يا جماعة كان بعيد اوعى ييأس، طول ما انت ربنا بيسمعك قصص الناس اللي ما كانتش كويسة، قصص الناس اللي قفلت قلوبها عن رؤية ربنا، ربنا بيوريك الضلمة عشان تروح انت في النور وتفر الى الله عز وجل. قصة النهاردة لكل الناس اللي بيحبوا ربنا القريب منهم والبعيد. قصة النهاردة وعبد الله بن أبي بن سلول اللي رفض مدرسة الحب هي صورة من صور حلم ربنا علينا، وسبحانه وتعالى الذي لا يعجل العقوبة بيقول لك قصة واحد كان بعيد عشان أنت تقول يا رب ما أكون كده أبدا، وتجري على ربنا وإحنا في نص رمضان خلاص الأيام بتجري بسرعة وأبواب النار مقفولة والعتق من النيران، وإن شاء الله ده ظننا بربنا بالملايين كل يوم. الله واسع سبحانه وتعالى جل في علاه. وسبحان الله لما واحد ابنه يتقلب عليه، ابنه يتقلب عليه وابنه كويس، ابنه مش وحش، لان في ناس تقول لك طب انا ابني مقلوب عليا وهو وحش، ده ابنه كان صالح بس مقلوب علينا انه مش كويس. وده الطبيعي لما تكون مع المكون سبحانه وتعالى كانت الاكوان معك، الاكوان تبقى معاك. لكن لو انت مش مع المكون ربنا سبحانه وتعالى الاكوان تتقلب ضدك، لان الاكوان بتحب ربها اللي خلقها. وربنا عز وجل لما في ناس تكون معاه يسخر لهم الكون، ولو في ناس ضد ربنا عز وجل سخرها عليهم مش لهم. وسبحان الله لما تكون بعيد عن ربنا ويسخر عليك جوارحك بالكسل وتبقى جواك ممكن يجي لك فترة عايز أقرب بس أنت لا أنا مش عايز أقرب، لا عايز أقرب، لا مش عايز أقرب، قلبك مش متسخر ولا الجوارح متسخرة، لأن نيتي مش صادقة، مش عايزه، مش عارف أنا عايزه ولا مش واخد القرار. لأنك لو شئت أنك أنت تاخد القرار ربنا عز وجل بما شئته هيساعدك سبحانه وتعالى، اللي عايز حاجة ربنا بيديها له لأنه كريم. وسبحان الله لما واحد يكون لسانه متسخر عليه يوم ما يجي يموت يبقى مش قادر يقول لا إله إلا الله، والتاني الصالح اللي كان بيحب ربنا لا إله إلا الله سهل عليه هو بيموت. ويا جمال تسخير الأرض وهي بتحضنك وبتضمك ضمة المحب وتوسع عليك لما تروح في قبرك بعد عمر طويل في سبيل الله، ويخوفنا لو الأرض تسخرت علينا لأنها بتحب ربنا، ما بتحبش اللي ما بيحبش ربنا لما الواحد ينزل في قبره والأرض تتسخر عليه. ويا صعوبة يوم القيامة لو الوقت بتاع يوم القيامة تسخر عليك مش تسخر لك، لو سخر لك الوقت يوم القيامة تحس أكنك واقف يوم القيامة ركعتين بتصليهم زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام، ولو سخر عليك أكنك 50,000 سنة عمال تفكر هقول له إيه لما أقف بين إيديه، هقول له إيه لما أقف بين إيديه. ويا رب سخر لنا الصراط يا رب، إحنا معاك يا رب نحبك يا رب، سخر لنا الصراط نعدي فيطوى من تحتنا في طرفة عين عن نكون على باب الجنة، وما تمشيناش على الصراط اللي أحد من السيف يا رب ويكون مضلم. سخر لنا الأكوان لأن إحنا بنحبك يا رب، ما تسخراش علينا زي ما عبد الله بن أبي بن سلول ابنه تسخر عليه بسبب أنه ما بيحبش، حبش طريق ربنا، حبش النبي. ليخرجن الأعز منها الأذل. وتعدي الأيام ويقف عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير اللي كانوا عايزين يقتلوا النبي ويساعدهم على إيذاء النبي وإيذاء المسلمين، وينزل القرآن ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لو النبي حاربكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إحنا معاكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. بيتكلم على عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي ينتصر على بني النضير ويطردهم برا المدينة، وبرضو الصحابة يجي يقولوا يا رسول الله ده كان عايزين يقتلوك، يا رسول الله عايش في وسطنا ليه عبد الله بن أبي بن سلول، نقتله خلاص. فإذا بالحليم صلى الله عليه وسلم اللي حلمه أحد صور ظهور حلم ربنا، قال لا، لأن الناس قد يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، لا، ده عايش في وسطنا زي أصحابي، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا، ما حدش يقتله، خليه عايش وسطنا نترفق به، والناس كلها عارفة أنه منافق، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. عايز أقول كلمة سريعة لأهل الإعلام، عبد الله بن أبي بن سلول ما فيش حد في الإعلام مسلم زيه، ده كان منافق، بلاش نطلق يعني إيه الألفاظ الصعبة، بس في ناس في الإعلام، عبد الله بن أبي بن سلول كان بينصر مخططات اليهود، إذا كان كتير من اليهود عايزين يشغلوا المسلمين عن ربنا وعن قضاياهم ومقدساتهم ونبيهم، بالعزكم الله بالجنس المنتشر في الصحف والمجلات اللي مش كويسة والإعلام اللي مش كويس، ليه في مسلمين بيعملوا عري؟ ده التمثيليات السنة دي فيها عري رهيب، اوعى تكون انت كمسلم جزء من أهداف ناس مش حابة ان انت او مش عايزك تقرب لربنا، اوعى تكون كده. وانا مش عايز اقول ان الناس اللي في الإعلام اللي بيعملوا عري دول بينصروا فكر اليهود، مش عايز اقول كده، بس ساعات ببقاش عارف ادافع عنهم، يعني ساعات اقعد في قعدات، انا بكلمكم بصراحة، اقعد في قعدات ناس تقول لك يا عم ده بتوع التلفزيون دول اللي بيعملوا حاجات فيها عري، دول بيساعدوا اليهود على مخططاتهم، ابقى عايز اقول لهم لا يا جماعة بلاش اطلاق الحاجات الكبيرة دي، بس مش عارف ادافع عنهم ازاي، اكيد هم مش كده، حد بيتبع شهوته ان بيعمل عري قدام الناس وبيطلع قلة ادب في حاجات والفاظ مش كويسة وإيحاءات جنسية اعزكم الله، وشبابنا تعبان من حاجة زي كده، وبناتنا عيونهم بتتفتح على حاجات غلط وفيها قلة ادب بدري، ويبقى الاب قاعد مش عارف يقول ايه. فعشان خاطري ارجوكم كل الناس اللي دلوقتي بتتفرج على التلفزيون في رمضان، ارجوك خد قرارك، أرجوك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وبلاش يا رب يكون حد من أهل الإعلام أصحاب القرار في حاجة زي كده، مخرج ممثل منتج أيا كان، يكون عمل حاجة مش كويسة بقول لك يلا باب الجنة مفتوح لك في رمضان، أرجوك بلاش كده، اعمل لنا حاجة ليها قيمة، لما يكون في حاجة ليها قيمة الناس بتحبها والله، وبلاش العري ده، وتعدي الأيام، وزي ما عدت حلقتنا بسرعة مع واحد رافض، عدت أيام عبد الله بن أبي بن سلول بسرعة، وتيجي لحظة موته ويطلب أنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يا عبد الله، يا رسول الله، إيه ده رسول الله دلوقتي، أنت كنت عايز تشارك في قتله من شوية، ممكن طلب، قال له نعم، قال له ممكن قميصك يعني جلبيتك تكفني بيها بعد ما موت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوافق، لأنه كان لا يرد أحدا، عمره ما قال لا لحد، حاضر. وعبد الله بن أبي بن سلول هيموت دلوقتي في آخر لحظاته، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شفت كل حاجة على حقيقتها، لحظة الموت يا ابن أبي بن سلول، أرجوك كفني في قميصك، عايز أقابله وأنا لابس قميصك، ويوافق النبي الحليم الحنين. ويا سلام على حلم ربنا لما النبي يخلع قميصه ويلبسه لواحد ياما حرب وحارب ربنا وتخلى عن النبي، ويموت عبد الله بن أبي بن سلول ويكفنه النبي في قميصه، ويقف النبي في جنازته عشان يصلي عليه، يجي سيدنا عمر قدام النبي قدام صدر النبي، يا رسول الله أتصلي عليه وقد نافق؟ قال يا عمر إن الله خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ربنا خيرني أنا هستغفر له فوق 70 مرة. ويصلي النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، وبعد ما الصلاة تخلص ينزل القرآن، ربنا بيقول للنبي ما تصليش على المنافقين يا محمد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، يا محمد اللي رفض مدرسة الحب اللي مش عايزني إحنا كمان مش عايزينه، اللي يعرض أنا كمان أعرض عنه، اللي مش عايز الحب اللي بنشوفه من ربنا في كل لحظة في حياتنا ربنا مش عايزه، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تقم على قبره، ويوقف النبي الصلاة على المنافقين بعدها. خلصت حياة عبد الله بن أبي بن سلول الرافض لمدرسة الحب، وأنا بقول له كل واحد رفض ربنا، رفض النبي، أرجوك أنفاسك روحك لسه جواك، لأن الحليم بيحبك، ارجع بسرعة وقول له أنا آسف، وإحنا في نص رمضان كده، أنا آسف، أنا شفتك يا حليم وإنت بتحلم عليا، أنا بحبك، أنا هرجع لك. يلا ناجي ربنا النهاردة، يلا في المناجاة اللي بنتعلمها كل يوم في فصل النهاردة الرافض أو في يوم الرافض النهاردة، تعال نقول له شفت صبرك عليا. قول لربنا أيام كنت بتعصي فيها وسترك، أيام كنت بتعصي فيها وأنعم عليك، أيام كنت بعيد عنه وهو قالك بحبك في أفعاله، قول له شفت الأيام دي. وأنا أوعدك أني أرجع من النهاردة ومش هفوت فرض ولا أخره ولا أذي حد من حبيبك، أنت ما بتحبش الأذية لحد يا رب الحليم سبحانه وتعالى. وتعالوا ندعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا تجعلنا عبيد امتحان، اللهم املأ أيامنا بالعطاء وارفع عنا كل بلاء، اللهم نور قلوبنا برؤية صفاتك واشرح صدورنا لذكرك، اللهم استعملنا لنصرتك وافتح قلوبنا لمحبتك، اللهم استعملنا لنصرتك وافتح قلوبنا لمحبتك، اللهم سامحنا واغفر لنا ما نعلم، واغفر لنا ما لا نعلم وما أنت به أعلم. اللهم يا رب العالمين لا تجعلنا ممن قلت فيهم بعد أن ظهرت لهم صفاتك وكرمك، اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، اجعلنا من هؤلاء، اهدينا ليك يا رب، اهدينا ليك، ورنا بقلوبنا يا رب صفاتك اللي ظهر في كل لحظة وفي كل تصرفاتك يا رب. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. كنوع من المشاركة بكرة وبعده إن شاء الله أنا معاكم بجسمي، لكن مش هكون معاكم على الهواء، هكون معاكم في حلقتين مسجلتين. هعمل، انا مش بحب اقول كده، بس هعمل عمليه صغيره قوي قوي قوي قوي ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يخفف عنا كلنا وعن كل مرضى المسلمين، عن كل عن كل العالم، ربنا يخفف عن العالم كله. هعمل عمليه صغيره قوي قوي، فبكره وبعد ان شاء الله حلقتين جداد وفصلين جداد، لكن مسجلتين، عشان بعض الناس لما انا عملت حلقه مسجله من يومين قلقوا شويه وسالوا عليا. بكره وبعده حلقتين جداد ولازم تشوفوهم يا جماعه، مهمين جدا، لكن الحلقات مسجله. ومن يوم السبت ان شاء الله حلقه مهمه جدا، اسئله كتيره اتبعتت عن تساؤلات ازاي نتخلق ويعني ايه اخلاق الله وحاجات كتيره جميله، هرد عليها السبت على الهوا. بكره وبعده فصلين جداد، لكن مش هوا، السبت هوا. اشوفكم ان شاء الله بكره وبعده والسبت، وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من اللي يرفض هداه، بيشوف النور بعينه والظلام جواه. أعوذ بالله من اللي ينكر نعمته، يستهين بقدرته، سلم نفسه لشيطانه لحد ما ضلوا غواه. سلم نفسه لشيطان.